الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين: النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تقيد طبقة سماعه، قال ولا تفقد طبقة سماعه، قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى فرق. قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله. فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. فرع آخر: إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيما عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قلت: وإلى هذا أجنح، والله أعلم. أمين. إلى الجواز لا يشترط أن تكون مقابلة، يعني قرأ نسخة عن نسخة الشيخ أو نسخة الطالب، ما دام النسخة كتب في خطه وهو يعلم أنه يعني محافظ على هذا الكتاب من العبث تصح الرواية عنه، تصح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه. فرع آخر: إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. نعم، يعني يقول أحيانا يكون في الكتاب حدثنا أحمد، هو يعرف لا في حفظه حدثنا مثلا عبد الله، هل يرجع إلى حفظه ويصحح حفظ أحمد أو يمشي على ما في الكتاب؟ هذا الذي ذكر الآن رحمه الله. قالوا يا إخوة، قالوا بأن الكتاب أضبط لأن الصدر خوان وصاحب الحفظ ينسى. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. نعم. أما إذا كان حفظه على يعني كتابه وليس متأكدا من الروايات هذه، يعني قد ترد كما حصل لي يعني كاتب الليث عبد الله بن صالح، كاتب الليث عبد الله بن صالح المصري كان ما يحفظ لكن يكتب، ومع هذا ما كان يعني يضبط ما يكتبه، ما كان يحفظه، فحصل خلاف بينه وبين جاره، فقال جاره: والله لأفسد عليه الحديث، فأصبح يكتب حديث عن الليث خطأ ويرمي في بيت عبد الله بن صالح ويضع نصه، يقول مرة ما هذه الكتب من كتبي، فكان يحدث بها عن الليث وهي خطأ، يسبت إيش جاره. أيضا يعني قيل هكذا أيضا في يعني عبد الرزاق الصنعاني كان له ابن شيعي فكان يزور في كتبه ويلقنه، وحصل أيضا لشخص آخر أظنه أبو الجراح، أبو وكيع بن الجراح أظنه، فيعني كان عنده كاتب يزور عليه الأحاديث، فأتوه الأمة يناصحونه فيأبى فضعفوه لأجل هذا. فالشاهد إذا كان يكتب وهو ما هو ليس متأكد هل هذه حديث فلان أم لا، قال هذه عرضة للتغيير وعرضة للتزوير، لأنه لم يحفظ على كتابه، لم يحافظ على كتابه من الخلل والزلل. صلى الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، كما روي عن شعبة وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فينبه على ذلك عند روايته، كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. يقول في حفظ حدثنا أحمد وفي الكتاب حدثني عبد الله، هكذا يقول له. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فرع آخر، لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. نعم، هذا لعله هو الأقرب، لعله هذا الثاني هو يقول الأقرب، أن يعني قد يكون كاتب كل هذه في كتاب عنده ضابطها متقنها إتقانا، يقول أنا ما أذكر لكن موجود عندي في الكتاب، يقبل عمله يقبل. نعم، قالوا يعني يقول مكتوب في كتابي هكذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت: وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه، والله أعلم. نعم، يعني هذا حكم من حدث ونسي، حكم من حدث ونسي، وقد مر معنا. نعم، فالصحيح أنها جائزة. يقول يعني موجود في كتابي هكذا، أنا لا أذكر لكن هكذا موجود في كتابي، جائزة ما في شيء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى، فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى، فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. نعم، لابد يكون عالما بالمعنى، لابد. أما إذا كان ليس عالما بالمعنى ولا باللغة قد يغير الحديث، ويسمى رواية الحديث بالمعنى خطأ، وهو نوع من نوع العلل. يعني على سبيل المثال، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم توضأ وصلى ثم رجع، قال: هل بقي شيء؟ قال: نعم، فأكل لحما ثم صلى. الحديث هكذا، جاء راوي اختصر قال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. سبحان الله، اختصر الحديث وأخطأ، ونص العلماء على أن الحديث رواه بالمعنى وأخطأ. أيضا مثل حديث ابن مسعود، قال رسول الله: ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فهم بعضهم قال معناه يعني أول وقتها، فقال: أول وقتها. فقال ابن حجر فتح الباري قال: رواه بالمعنى وأخطأ. فالرواية بالمعنى خطأ نوع من أنواع العلل، علل الأحاديث. لذلك إذا أراد أن يروي بالمعنى لابد يكون عالما يصيب المعنى، إلا قال الأذكار التعبدية ما تروى في المعنى أبدا. نص على ذلك التبريزي في وأيضا ملا علي قاري والشيخ ابن عثيمين في رسالة المصطلح، أن الأذكار التعبدية تروى كما هي ما تروى في المعنى، أذكار الصلاة وفي التسبيح في الاستغفار تروى باللفظ كما هي ولا تروى بالمعنى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما إن كان عالماً بذلك بصيراً بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفاً وخلفاً، وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها. وهو صحيح. طيب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة، ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة من المحدثين والفقهاء والوصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد. نعم، يعني كان بعض السلف يروي حديث باللفظ كابن سيرين، محمد بن سيرين، ما كان يرى الرواية بالمعنى، لكن صح أن الرواية بالمعنى جائزة عند جماهير العلماء، جائزة عند الجماهير، ولا شك أن رواية باللفظ قالوا أفضل، لكن من حيث الجواز يجوز، كما قال عليه السلام: نظر الله امرأ سمع مغالتي فأداها كما سمعها. هذا لا شك أنه هو الأفضل، لكن من حيث الجواز قالوا جائز. وكان أنس بن مالك وغير من الصحابة يرون بالمعنى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك، والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رأوا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه. يعني معنى إيش معنى هذا؟ أنهم يرون بالمعنى أو نحو ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو شبهه أو مثله أو هكذا، فهذا يدل على أنه يعني يروونه بالمعنى. نعم. صلى الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فر آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ على قولين. والصحيح أنه يجوز أيضا، بشرط أن يكون عالما، ليس كل أحد يختصر الحديث. البخاري كان يختصر، مسلم ما كان يختصر، أصحاب السنن يختصرون الحديث، أصحاب المسانيد ما يختصرون الحديث، فهي جائزة. الصحيح أنها جائزة، يختصر على الشاهد من الترجمة، الشاهد مثل تقول باب ما جاء في ماء البحر، قال صلى الله عليه وسلم: طول ماء الحل ميتته. يجوز، ويجوز أنك تذكر قصة كاملة، فاختصار الحديث يجوز بشرط أن يكون أيضا عالما بما يحيل المعاني. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطع، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة. نعم، هذا الفرق بين البخاري ومسلم. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله تعالى: واستروح إلى شرحه آخرون. نعم، لماذا يقول البخاري وضع أبواب تراجم، باب رفع الصوت بالعلم، باب مسح الرأس مرة واحدة، وضع إيش تراجم. أما مسلم ليس عنده تراجم، الإمام مسلم يقول كتاب الصلاة في مسوق كل الأحاديث. أما الآن تروح التراجم هي في شرح النووي منه رحمه الله، أو مختصر الزبيد لما اسم المنذري لما اختصر وضع من عنده تراجم. إذا انظر إلى تراجم النووي في شرح مسلم يميل إلى مذهب الشافعية. أما كتاب مسلم الأصل ليس بتراجم، كتاب الصلاة ساق كلها، كتاب الطهارة ساق كلها، هذا موجود في الأصول الموجودة. أما التراجم جاءت في شرح النووي ومختصر المنذري. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. نعم. وعلى هذا المذهب. نعم، يعني أحيانا يغطى الحديث واحد يروي 20 مرة، كحديث عائشة قلدت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أكثر من 20 مرة، على حسب يعني التراجم التي يراها رحمه الله، تارة يزيد لفظه وتارة ينقص لفظه، أراد يعني الشاهد من الترجمة، الشاهد من الترجمة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. نعم، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. ما تقول لا تبع الذهب بالذهب، لا، إلا يدا بيد. لا تقول لا تبع الذهب بالذهب ثم تقتصر، في استثناء لابد يكون إيش كاملة. فيقول ففيه بعض الألفاظ لابد إيش أن تذكر، فويل للمصلين وتسكت، فيه آية بعدها. فيقول إذا كان فيه استثناء أو غاية، الغاية لابد إيش أن يؤتى كاملا ولا يختصر حتى لا يخل بالمعنى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا. نعم صحيح، مثل مالك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد: انقص الحديث ولا تزد فيه. فرع آخر: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، وعم التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله أعلم. طيب انتهى؟ انتهى؟ كم بقي؟ 3.5. بس نقف عند نقف. أحيانا ترى الكتاب صغير في عينك وفي القراءة يكبر سبحان الله، هذا يحصل كثيرا، تراه في العين بين الصدر، هذا يقرأ في يومين مثلا في مجلسين أو ثلاثة، لكن مع القراءة سبحان الله يطول أحيانا سبحان الله. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فرع آخر: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال العصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، مما يستحب لطالب العلم عامة وطالب الحديث خاصة أن يتعلم اللغة العربية خشية الوقوع في اللحن من غير لا يعلم، خشية أن يوقع في اللحن والتصحيف والتعريف، فيحرف الكلام ويصحف الكلام. لذلك قال الأصمعي: قال أخشى إذا كان لا يعرف العربية أن يقع في الكذب، يعني يحرف الكلام أو يصحفه فيقع بالكذب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، وعما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله أعلم. نعم، التصحيف والتحريف قيل هما بمعنى واحد، التصحيف والتحريف، يحذفون الكلمة عن مواضعه بمعنى واحد. وقيل بأن التصحيف مأخوذ من الصحف، الخطأ في الصحف، والتحريف الخطأ في اللفظ في الحرف، بمعنى إذا غير الكلمة فيسمى تصحيفا، أما إذا غير الحرف فقط فيسمى تحريف، بمعنى قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. غرضا يعني هدف، حمامة ترمي عليها، دجاجة ترمي عليها، هدف قال لا تتخذوا شيئا في الروح غرضا يعني هدفا. صحفه واحد الرواة قديما كانت الكلمات بدون نقط، فقال أراد لا تتخذوا شيئا، قال لا تتخذوا الروح، الروح يعني الهواء، افتحت هواء، عرضا، عرضا يعني إذا أردتم أن تجعلوا فتحات اجعلوها في الطول هكذا للتهوية ولا تجعلونها في العرض. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ الروح عرضا، حرف الكلمة أو الحديث كله. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز، وهذا من التصحيف غير الكلام كله. أيضا حديث احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، احتجر يجعل له حجرة في المسجد، صحفه أحد الرواة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، احتجر قال احتجم، غير الحكم. وألف فيه يعني العسكري كتابا، وألف فيه السيوطي التطريف في التصحيف. فإذن التصحيف يغير الكلمة، أما التحريف يغير الحرف. أبي بن كعب قال أبي بن كعب، أبي قال أبي، حرف إيش الكلمة. فهذا فرق بين التصحيف والتحريف، التصحيف يغير الكلمة كلها، أما التحريف يغير الحرف، مأخذ من الحرف، أبي قال أبي. لكن القول الصحيح أنهما بمعنى واحد، التصحيف والتحريف وجد في كلام الأمة أنهما بمعنى واحد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وأما إذا لحى الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. نعم، يعني إذا وقع في اللحن في الخطأ هل يرون كما هو في الخطأ أم لا؟ أيضا ذكر مع مسلم في كتاب التمييز نافع مولى بن عمر كان من الحبشة، فكان أحيانا يغير الحروف يقع في اللحن، فقال كنا نرد نافع عن اللحن فيأبى إلا الذي سمع، يعني يأبى إلا هذا. فقالوا إذا سمعوا هكذا أو لسانه هكذا خلاص، لكن إذا كان أخطأ في الحديث ثم ردوا عليه وأبى عنادا، هذا مر في الدروس الماضية أنه يرد عليه هذا الحديث. أما هنا اللحن يعني الخطأ، كنا نرد نافع عن الخطأ فيأبى إلا الذي سمع. نعم، لكن قالوا يضع في الحاشية أن الكلمة أصيح أنها كذا، لفظها كذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، وعن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر على يعني في الحاشية يصحح الكلمة في الحاشية، الصواب أنها كذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقاشي. وصيح أن ما تغير الكتب، تبقى كما هي، تجسر على الكتب، أصلا أنها تبقى كما هي، لكن التصحيح يكون في الحاشية، سقطت الكلمة الفلانية أو زيد الكلمة الفلانية أو هذه حرفت إلى كذا، هكذا يكون. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقاشي لكثرة مطالعته وافتنائه، قال وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. نعم، يعني عند السماع أو في الحاشية يضع تنبيهات، هذا هو الصحيح. لكن يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول: لا أرى لأحد أن يتصرف في الكتب، الكتب صنفت هكذا اتركها كما هي، لا تغير فيها، إذا أردت زيادة أو نحو ذلك ضع حاشية، ضع بين معنى الكلمة أو هذه خطأ والصواب كذا، أم أنك تغير الكتب. بل كان بعضهم كان ينهى حتى في المختصرات، لما بدأ الأئمة يخصون البخاري ومسلم بعضهم ذموا حذف الأسانيد، لاموهم على هذا، لأن الكتب جاءت هكذا فتبقى هكذا، فقال اختصر لكن بدون حذف الأسانيد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحشة ويسكت على الخفي السهل. نعم. قلت: نعم، الخفي السهل يعني الضالين، ضالين هو ضالين الضاد وليس ضالين، وهذا يعني يتحاشونه سهل. نعم. لكن أما كان يعني ما يتحاشى الضالين يقول الضالين، ما يتحاشى الضالين، ما يتحاشى. صلى الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قلت: ومن الناس من إذا سمع الحديث منحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فرع: وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس به إلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب. نعم، يعني إذا سقط حرف عن أو قال أو ابن تصحح، يقول لا بأس، تضع خط ثم تضع فوقه ابن أو كذا، هذا وجد في المخطوطات، وجد. نعم، إصلاح الصواب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. فرع آخر: وإذا روي الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها، وقال: كل قد حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه منه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحيح وغيرها. نعم، هذا إذا روى الحديث عن شيخين من مشايخ وكلاهما ثقة، الأولى أن يقول حدثني مثلا مسلم، يقول حدثنا زهير بن حرب وبكر بن أبي شيبة واللفظ له، هذا هو الأفضل وهو منهج الإمام مسلم. البخاري لا، رحمه الله، أحيانا يبين وغالبا لا يبين، حدث فلان فلان ثم الحاء وشو السنة الثاني ولا يبين لمن اللفظ، هذا من منهج الإمام البخاري. لكن الإشكالية إذا كان الشيخين أحدهم ثقة والآخر ضعيف، هل هذا الحديث من رواية الثقة أم من رواية الضعيف؟ ما بين، هذا الإشكالية. إن كان كلاهما ثقة بين أو لم يبين لا يضر، لكن الإشكال كما ذكر ذات الخطيب في الكفاية إذا روى عن شيخين أحدهم ثقة والآخر ضعيف قرنهما مع بعض، قال مثلا حدثنا الليث وبالنهيعة عن عمرو بن شعيب، هل اللفظ الآن هذا للليث أو لابن لهيعة؟ يقول لابد أن يبين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فهذا سائر، فإن الأئمة قد تلقوه منه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها، وللراوي أن يميز رواية كل واحد منهما عن الأخرى. هذا هو منهج مسلم، كان يبين رحمه الله اللفظ لابن أبي شيبة، اللفظ لزهير، اللفظ ليحيى بن يحيى، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه، وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك. نعم، قلنا البخاري غالبا لا يبين، غالبا. ورأيته في كتاب حدثها فلان ثم الخاء ثم الحاء ثم الأسناد الثاني، ولم يذكر لمن اللفظ، ما يبين. لكن في بعض المواضع يبين اللفظ لأبي نعيم، اللفظ لفلان، هكذا، يعني ليس بكثير جدا، خلاف مسلم. مسلم يبين، لأن مسلم أيضا إخوة يكثر الروايات عن المشايخ، لا سيما رجلين أكثر ما في صحيح مسلم عليهما، أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب، أكثر صحيح مسلم يدور على هذين الرجلين، أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب، كل رجل من كل شخص روى عنه ألف حديث، ألف حديث. فإذا قلنا أن صحيح مسلم فيه 4000 حديث، يعني نص الحديث ليش؟ لهذين الرجلين. نعم. إذا قال ابن حجر رحمه الله أن أكثر من روى عنه مسلم في كتابه زهير وأبو بكر، زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين وهو نادر، والله أعلم. فرع: وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين، والله أعلم. نعم. وزاد فلان، يقول وزاد فلان، مثلا يعني حديث عائشة، حديث مسروق الحمداني عن عائشة وعنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، زاد أبو داود والسواكي، زادها مثل إيش؟ من طريق فلان، يبينون هذا وزاد فلان. نعم، هذا تسمى الزيادات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فرع: جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان، قال أنبأنا فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال، وهو سائغ عند الأكثرين. نعم، يحذفون قال، لكن في التحديث يذكرونها، نص على كالسيوطي وغيره. أنت تقرأ قول البخاري حدثنا أبو بكر، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن أبي هريرة، إذا قرأت تقول قال البخاري حدثنا أبو اليمان، قال حدثنا شعيب، قال وهكذا، قالوا لابد أن تقول قال. وكان الشيخ رحمه الله محمد علي آدم في دروس الذي حضر عنده كان ينص على هذا، يلزم القارئ أن يقول قال ما حذف في الكتاب يقال أثناء القراءة، يعني قال. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ونحو ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها، ثم يقول وبالإسناد أو به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. نعم، هذا فعل الإمام أحمد بن حنبل في صحيفة همام عن أبي هريرة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عليه وسلم ثم ساق الحديث وقال وبه وبه وبه 120 مرة يقول وبه وبه وبه يعني ساق 120 حديثا اكتفى إيش بالإسناد الأول فقط الإمام أحمد رحمه الله والباقي كل يقول وبه وبه وبه يعني الإسناد الذي مضى الإسناد الذي مضى وهكذا نعم. فإذا شخص روى مثلا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده 5 أحاديث متتابعة يقول وبه وبه وبه نعم لا الإسناد عرف أنه الأول نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. يعني الأمر سهل هذا يفعله الترمذي يقول وقال ابن عمر ثم يقول بعد ذلك حدثنا به فلان فلان فلان يسوق الإسناد. الأمر سهل هذا الأمر سهل إذا قدم الإسناد ثم المتن هذا هو القالب. وأحيانا يذكرون نص الحديث ثم يقولون حدثنا به فلان عن فلان عن فلان يسوقونه كامل فلا بأس بهذا إن شاء الله. نعم لها وجد في كتب الأمة حتى البخاري عنده حتى البخاري. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. نعم يعني أن الطالب قد يفوته بعض الحديث كما يحيى بن يحيى الأندلسي راوي الموطأ فاته كتاب الاعتكاف وفاته بعض الحديث قليلة جدا سمعها من الطلاب ثم ذكر كلها في الموطأ عن مالك وكان العلماء ينبهون على هذا. نعم يعني إذا فاته شيء وأخذ ممن حضر الدرس فلا بأس. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا. وقال الثوري نعم حكاه عنهما وكيع. وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه ومع هذا اختار قول ابن معين والله أعلم. هذا حقق هذه المسألة السيوطي في تدريب الراوي إذا قال مثله يعني مثل اللفظ تماما مثل ذلك حديث عمار بن ياسر عندما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء ثم قال وعن عثمان مثله يعني نفس اللفظ تماما تمام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء هذا معنى مثله. أما إذا قال نحوه يعني مقارب نحوه يعني مقارب له ليس مثل اللفظ لكن مقارب إلى اللفظ يعني حديث أبي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه باللفظ هذا قال وفي الباب عن أسامة عفوا عن معاذ نحو من ليش توضأ بسم الله ليس مثل اللفظ أليس كذلك لكن مقارب وهو ذكر البسملة فهذا فرق بين نحو وبين مثل يعني مثل اللفظ تماما أما نحو يعني مقارب له. نعم هذا حق السيوطي في تدريب الراوي آخر تدريب الراوي. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت عادة كثير من الرواة فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك فقال: إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. نعم، هذا موجود في كتب الحديث كثير أيضا، لا سيما في كتب السنن، يسوق الحديث ثم يقول: وحدثنا فلان عن فلان عن فلان به، يعني بهذا الحديث أيضا، أو وحدث فلان ثم يقول الحديث يعني مثل الذي مضى قبل قليل، هذا موجود في كتب الأئمة ولا بأس به. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: قلت: وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة اللغوية. نعم، التحقيق، المحقق هو الذي بحث المسألة ورجح قول عن قول، اسمع كلام المحقق في قول، يعني الذي يبحث المسائل ويرجح، هذا يسمى المحقق. يقول التحقيق يعني بعد البحث والتفحص وسبق أقوال العلماء ترجح لي كذا وكذا. يقول، وهذه كان يستعملها شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا وابن القيم. أما كان يذكر الأقوال ولا يرجح ما يقول التحقيق، لا، التحقيق معناه الراجح بعد البحث. نعم، طبعا الفرق بين التحقيق والمحقق، محقق الكتب ما هو إلا يعرض نسخة مع نسخة فقط. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت أنا. وينبغي أن يفصل فيقول فيقال: إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، والله أعلم. فرع: إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معنيهما. ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي. قال الخطيب: وهذا منه استحباب، فإنما ذهبه الترخص في ذلك. قال صالح: سألت أبي عن ذلك فقال: أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كانا يفعلان ذلك بين يديه. نعم، يعني عفان بن مسلم وبهز بن حكيم، يعني أمر سهل، الأمر سهل في هذا الباب، الأمر سهل جدا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: حماد بن سلمة، حتى نغير شوي، تزوج 70 امرأة، 70، حماد بن سلمة هذا الذي الآن سمعت اسمه، تزوج 70 امرأة رحمه الله. نعم، لكن ليس عنده ولد، لا ذكر ولا أنثى رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كانا يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا. الصحيح أنه الأمر سهل، إبدال النبي بالرسول أو رسول بالنبي الأمر سهل، الحمد لله. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فرق الرواية من حال المذاكرة، هل تجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة. نعم، يعني المذاكرة كانوا يتساهلون، ربما يسوق الحديث معلق، ربما مرسل، ربما يعني، فكانوا يتساهلون في باب المذاكرة، لأن المذاكرة يراجعون محفوظاتهم، عكس التحديث، التحديث لا، يجلس للطلاب ويسوق الحديث كاملة بأسانيده. ففرق بين المذاكرة والتحديث، في المذاكرة كانوا يتساهلون فيها العلماء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية من يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد، منهم أحمد بن حنبل. لذلك أحيانا تجد الحديث مرسل عنده أو معلق وهو موجود عنده أيضا متصل، قالوا لعله ذكره في المذاكرة أو قاله في المذاكرة، يعني كانوا يتساهلون في هذا. كالإمام مالك رحمه الله كان إذا يعني إذا جلس للمذاكرة يذكر البلاغات ويذكر المعلقات والبلاغات والمقطعات والمرسلات، وإذا جلس للتحديث نشط وساق الحديث بأسانيدها. هذا أيضا ينقل عن الإمام مالك رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: منهم أحمد بن حنبل قال: فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان المذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، والله أعلم. لكن هذا غير موجود في كتب الحديث، غير موجود. نعم. فرع: وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم. هذا صنيع الإمام مسلم. إذا روى الحديث عن رجلين كان أحيانا يكتفي برجل واحد ويسقط الثاني، هذا منهج الإمام مسلم رحمه الله، حتى يعني لا يطول الكتاب بأسماء الرجال، هكذا قالوا أراد، هكذا أراد. لكن إذا كان كلاهم ثقة فلا بأس، أما إذا كان أحدهم ثقة والآخر ضعيف هنا إشكالية، هل هذا الحديث الآن اللي ساقه هو رواية الضعيف أم رواية الثقة؟ هذا اللي يعني الذي وقع فيه الإشكالية. الإمام مسلم رحمه الله منهجه كان هكذا، ذكروا عنه أنه كان يحذف إذا روى عن اثنين أو أكثر من باب حتى لا يطيل الكتاب بأسماء الرجال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: لكن قالوا هل يعد هذا تدليسا، تدليس الإسناد؟ بس قالوا لا يعد من تدليس الإسناد اللي يسمى التسوية، لا يعد من تدليس التسوية، لأن العهد على الثقة الذي روى الحديث مع هذا الضعيف. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره، والله أعلم. نعم. الإمام أحمد يذكر كل من حدثه اثنان أو ثلاثة يذكر الثقة مع الضعيف، بخلاف الإمام مسلم كان لا، كان يحذف بعض الرواة، قالوا خشية الإطالة وتكثير الكتاب بأسماء الرجال، هكذا قال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع 27 في آداب المحدث. نعم. آداب المحدث وآداب الطالب هذه كانت تذكر في آخر الكتاب، لكن ابن الصلاح ذكرها في وسط الكتاب رحمه الله، آداب في الشيخ وآداب في الطالب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع. هو من أفضل شيء كتاب الجامع، من أفضل ما ألف في آداب الشيخ والطالب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. نعم. قال ابن خلاد وغيره. ابن خلاد هذا الرامة هرمزي، أول كتاب في المصطلح لهذا الرجل المحدث الفاصل، يسمى ابن خلاد القاضي أبو الحسين بن خلاد الرامة هرمزي، صاحب كتاب المحدث الفاصل، أول كتاب في مصطلح الحديث. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. وقال غيره 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40 بل قبل 30، منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشائخه أحياء. قال ابن خلاد: فإذا بلغت 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. قال هذا أما سن متى يتصدر للتعليم؟ متى ما كان متقنا للعلم فهذا يعلم الناس، وكان في 20 أو أكثر من ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعلم الناس في المسجد وعمره 17 سنة، جلسة للتدريس والمناظرات 17 سنة. أما إذا قال إذا بلغ 80 ولاحظ من حفظي أنه ينسى أو أنه ربما يعني لن يعطي الكتاب حقه في الشرح فإنه يتوقف عن الدروس، هكذا قالوا. كما في الأمس عمل الشيخ عبد المحسن العباد لما توقف. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذه السن، يعني بعد 80، لكن غالبهم يقول إذا خشي تغير حفظه يتوقف. نعم. منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والطبراني أيضا. الطبراني صاحب المعاجم مات عمره 100 سنة رحمه الله، كان يحدث أيضا وبعقله رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية. قلت: وجماعة كثيرون، لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن. قال رحمه الله تعالى: وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهاهنا كلما كان السن غالبا كانا فهاهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، فإنه جاوز 100 محقق فإنه جاوز المئة محققا وكان عاميا. أحسن الله إليك. لعله عالم لكن تصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإنه جاوز 100 محققا وكان عاميا، سمع آل الزبيدي 63، صحيح البخاري وأسمعه في 73، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن التاني الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. قالوا: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق. نعم. قال حسن الطريقة. لأن أراد الأستاذ العالي ورجل يعني أدرك الزبيدي في آخر عمره، وهذا كان عمره يعني صغيرا، ثم بلغ إلى 100 سنة، فأصبح الناس يأتونه لأجل الإسناد العالي، قالوا له: وكان عاميا لا يحسن العلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قالوا: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق. أيه. بلغ من عمر مبلغا رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قالوا: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فإن عزبت نيته في الخير فليسمع، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قالوا: ولا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى منه سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. قالوا: وينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس الحديث توضأ، وربما اغتسل وتطيب، ولبس أحسن ثيابه، وعلاه الوقار والهيئة، وتمكن في جلوسه، وزبر من يرفع صوته. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليكن القارئ حسن الصوت جيد الآداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه، وحسن أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر ابن عباس، وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس. نعم، كابن لهيعة كابن الزناد تميز به فاضطر إلى له. فذكر من آداب الشيخ إخلاص النية لله، وأن يكون بعلمه لله لا رياء ولا سمعة. والثاني ذكر رحمه الله من الآداب أن يكون ناصحا للطلاب كالأب حريصا على أبنائه، وأن يكون هينا لينا بشوشا، لا يكون صاحب غلظة ولا جلفة، ويدلهم على الخير الذي يعلمه، يقول اذهبوا إلى الشيخ فلان تعلموا عنده، أو اذهبوا إلى فلان. هذا باب الدين النصيحة، وهذا حصل يعني للأمة لما كانوا يأتون إلى البلدان، كان الأمة يقفون الدروس ينصحون الطلاب أن يذهبوا إليهم كي يتعلموا. لما قدم البخاري إلى نيسابور، وكان شيخ نيسابور محمد بن يحيى الذهلي، أوقف الدروس وقال اذهبوا استفيدوا من البخاري. نعم، القرآن. نعم، هذا باع، لكن هو يقول يعني استحبوا، لكن هذا أذكر أنهم كانوا يفعلون في التفاسير، إذا كان مجلس التفاسير كان نعم يبدون في القرآن هكذا. وأيضا يقول أنه يعني إذا مر بالصلاة عليه الصلاة والسلام رفع صوته، وكان الشيخ محمد علي آدم رحمه الله هكذا يعني سنوات، لما كنا نأتي له في شرح مسلم أو أبي داود حضرتم عنده كان يرفع صوته رحم الله في الصلاة كذلك رضي الله عنه. وأيضا كان شيخنا رحمة الله عليه يحيى المدرس رحمه الله كان دائما يقول فلان رحمه الله فلان رحمه الله، ما أذكر ذكر شخصا ما قال عنه رحمه الله رحمه الله رحمه الله واسعة أرجو ذاك. نعم، حتى يقول رواه الترمذي رحمه الله، رواه البخاري رحمه الله، على لسانه سبحان الله. كان آية في الأدب والورع والتقى، رفع الله قدره. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى في أدب طالب الحديث، لما انتهى من الشيخ ذهب إلى الطالب، والطالب ذكر ابن جماعة في التذكرة أدب الطالب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ينبغي له، بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل. نعم، لأن العلم قربة يتقرب به العبد إلى ربه، وكل قربة تحتاج إلى إخلاص النية لله، إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن يخلص نية لله، ليس لكي يقال عنه أنه عالم أو أنه طالب علم أو أنه شيخ، إنما أراد ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى ينبغي له، بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك ولا يكن قصده عارضا من الدنيا. فقد ذكرنا في المقدمات يعني سيتعلم العلم كي يكون داعية أو يكون قاضيا أو يكون معلما، إنما أراد ما عند الله، إن جاءه هذا العمل أو وكل إليه التدريس أو وكل عليه القضاء أو الدعوة وكان أهل ذلك يقبل. كان الصحابة رضي الله عنهم يوكلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة ويوكلهم في التدريس ويقبلون، لكن ما كان يقول يا رسول الله أنا أريد أن أكون داعية أو أكون معلما، ما كانوا إيش يعرضون أنفسهم، إنما كان عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول يا معاذ اذهب اليمن، يا أبو موسى اذهب اليمن، يا فلان وهكذا، يا مصعب بن عمر ابن عمير اذهب إلى المدينة، كان ينتقي عليه الصلاة والسلام. وهكذا المعلم ينتقي من الطلاب، ينظر النبي الحافظ المتقن ويرسله ويرسل العامي حتى لا يقع في إشكالات ويقع في يعني أمور لا تحمد عقباها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ولا يكن قصده عرضا من الدنيا. فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، وليبادر إلى سماء العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. وقد في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. نعم، يعني الرحلة. أبو حاتم الرازي كان يرحل على قدميه، يقول لابنه قال مشيت في الرحلة في طلب العلم 1000 يوم، يعني 3 سنوات وهو يمشي على قدميه، وكان قديم يعني معرض للصوص ومعرض للضياع بالصحاري ومعرض لنفاذ الماء والطعام والموت، وكانوا يرحلون. يعني ابن الجزري صاحب الجزرية لما ذهب إلى مكة وصل عند بلاد القصيم، هو جاء من العراق، فجوه العرب وأخذوا ناقته وأخذوا متاعه فتركوه حتى كاد أن يموت، فوجده ناس من أهل القصيم وأوى عندهم وألف الجزرية التي تدرس الآن في التجويد، ألف عندهم القصيم، ثم جهزوا مرة أخرى أكمل يا رحمه الله إلى مكة. فالشاهد كان أول يعني معرضون لهذا، للضياع وللصوص ولنفاذ الطعام والشراب. وكم من إنسان مات في الرحلة في طلب العلم، كثر من الأمة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قالوا وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. وقال عمرو بن قيس الملائي إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. يعني كما كان الإمام أحمد يفعل هكذا، يقول إذا علمت الحديث اعمل به، يقول الإمام أحمد رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وقال وكيع إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا هذه قاعدة، العمل بالسنة حفظ للسنة، كما قال وكيع إذا أردت حفظ الحديث اعمل به، العمل بالسنة حفظ للسنة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قالوا ولا يوطن في السماع على الشيخ حتى يزجره. قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. نعم، يعني إذا طال المجلس يعني كان من أمور الدنيا، كان للشيطان فيه نصيب. لا، قالوا يعني لا يطل على الشيخ يعني حتى لا ينزجر الشيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. نعم، يعني إذا علم، إذا تعلم لا يخبي العلم الذي عنده. قال سلم: من سُل عن علم يعلمه فكتم ألجم يوم القيامة بلجام من النار، رواه الإمام أحمد. فإذا احتاج الناس إلى سؤال ماذا قال الشيخ وماذا حدث، أخبر الناس بهذا، ولا تكن كاتما للعلم، إياك وكتمان العلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. لا ينبل يعني في العلم، يكون نبيلا وله مكانة وقدر، حتى يحدث عمن هو أكبر منه العلماء، ومن هو مثله بالسن ومن هو أصغر منه في سنا، يعني يحدث عن الكبار والصغار ومن هو مثله في نفس الطبقة. نعم. حتى لا يستكبر، حتى لا يستكبر، يقول كيف أروي عن الصغار. البخاري رحمه الله روى عن محمد بن بشار بن دار، وكان محمد بن بشار أصغر من البخاري. قال نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. نعم، يعني في أول أمر اجمع، بعد ذلك إذا جمعت علم الضعفاء اتركه واعتمد على الثقات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته. نعم، لا الإخوة، العلم الفهم، العلم الفهم، يفهم ويحفظ. وهذه نصيحة الخطيب البغدادي لأهل الحديث، له كتاب صغير اسمه النصيحة لأهل الحديث، كانت نصيحة تدور على هذا، أن ليس فقط تحرص على سماع الحديث وتدوين السنة من غير فهمها والعمل بها، فلا بد من الفهم، العلم الفهم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل. الإسناد العالي هو الذي قلت رواته، قلت رواته، هذا يسمى العالي. والنازل هو الذي كثرت رواته. إذن الإسناد العالي هو الذي قلت رواته، والنازل هو الذي كثرت رواته. وكان السلف يحرصون على طلب علو الإسناد، حتى قال الإمام أحمد: طلب العلو سنة عمن سلف، طلب العلو سنة عمن سلف. قال: كان ابن مسعود قال كان طلاب ابن مسعود يسمعون أقوال عمر عن ابن مسعود ثم يرحلون إلى المدينة كي يسمعونها مباشرة من عمر، يعني طلب الإسناد العالي. لذلك قال يعني يحيى بن معين في مرض الموت: قال له يا ابا زكريا ماذا يعني افتشته؟ قال: بيت خال واسناد عال. اما الاسناد النازل كانوا يعني يبغضونه ويتشاؤون منه. كان علي بن المدين يقول: النزول شؤم، النزول شؤم. ويحيى يقول: النزول ضربه في الوجه. فكانوا يعني لا يرونه، لانه غالبا اذا طال الاسناد فهو عرضه للانقطاع، عرضه للضعف، بخلاف اذا كان اسناد عالي. وأعلى ما عند الأمة ما يسمى بالثلاثيات، والثلاثي يكون بين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيخه والصحابة، يعني شيخه والتابعي والصحابة، يعني ثلاثة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث روات، هذا يسمى الإسناد العالي. وأكثر يعني الثلاثيات عند الإمام أحمد رحمه الله، عنده ما يقارب 300 ثلاثي، 300 ثم عبد بن حميد عنده ما يقارب 50، ثم البخاري عنده ما يقارب 20، نعم، ثم يعني الدارمي في مسنده عنده أيضا ما يقارب 20، ثم يعني ابن ماجه عنده 5 لكن كلها ضعيفة، والترمذي عنده 1 فقط، وأبو داود عنده حديث واحد اللي هو ثلاثي مضاعي على قولين. أما مسلم والنسائي ليس عندهم، لكن مسلم عنده ثلاثي في كتاب التمييز لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. فالشاهد أنهم يعني كانوا يحرصون على علو الإسناد، يحرصون عليه، كما قلنا غالبا يكون هو أقرب إلى الصحة خلاف الإسناد اللي كان نازلا، لكن أحيانا الإسناد النازل أصح من الإسناد العالي، حتى قال ابن مهدي نزول بإسناد نظيف أحب إلي من علو بإسناد ضعيف. نزول بإسناد نظيف يعني صحيح، نزول بإسناد نظيف يعني صحيح أحب إلي من علو بإسناد ضعيف. يعني إيش فائدة إذا كان إسناد عالي لكنه ضعيف؟ إيش الفائدة؟ يعني الإمام مسلم في كتاب التمييز عنده حديث ما ذكره في الكتاب الصحيح، قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني عن سلمة بن وردان وهو تابع ضعيف، عن أنس بن مالك عن رواه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر فضل قل هو الله واحد. شوف ثلاثة لكن ما ذكر الإمام مسلم، إيش الفائدة؟ ضعيف، بينما عنده في كتاب الصحيح رباعيات خماسيات وهكذا. وأنزل حديث في الكتب الستة عند النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجل، قالوا هذا أطول يعني إسناد. أما عند البخاري تساعي يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 رجال. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف، يعني سلف الأمة، سلف الأمة. نعم، جابر رحل إلى الشام يسمع حديث من عبد الله بن أنيس، لأنه سمع من الناس فأبى إلا يسمع مباشرة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد، كما حكاه الرام هرمزي في كتابه الفاصل. المحدث الفاصل. نعم، لكن هذا الباب يعني أفضل ما صنف فيه هو ابن القيصراني، ألف كتاب العالي والنازل، العالي والنازل لابن القيصراني، هو من أفضل من يعني صنف في هذا الباب، رسالة صغيرة جدا وهي مطبوعة. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. نعم، يعني كلما كان إسناد عالي كان إيش؟ أقرب إلى الصحة بخلاف النازل. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرناه، والله أعلم. وأشرف أنواع العلوم ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فأما يعني أن العلو نوعان: علو مطلق وعلو نسبي. العلو المطلق العلو بإسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما العلو النسبي نسبة إلى كتاب معين، إلى البخاري، إلى مسند أحمد وهكذا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فأما العلو لقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو متقدم السماع، هذا فتلك أمور نسبية. هذا النسبي، هذا النوع الثاني النسبي، المطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنسبي إلى إمام معين أو كتاب معين. نعم، أحسن الله إليك. قال الله ولا القالب الأسبوعي عندنا كله إلى إسناد إلى البخاري، إسناد إلى أبي داود، إسناد إلى الكتب صنفت ولا حمد صنفت. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا. نعم، هذه الموافقة يكون عندك الحديث لا يقبل الله صلى الله عليه وسلم الحدث حتى يتوضأ. أنت رويت هذا الحديث رواه مسلم من طريق من؟ أبو بكر مثلا ابن شيبة. أنت تروي نفس الحديث عن أبو بكر ابن شيبة بدل، يسمى البدل. أنت ما رويت عن مسلم، رويت إيش؟ عن شيخ مسلم. هذا كان عند الأمة أول، الآن ليس عندنا، ذهب. نعم إيه؟ هذا يعني وافق الإمام رحمه الله مسلم في الرواية على هذا الحديث. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه. نعم، أما البدل فوق يكون إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى تابع التابعي في الطبقات العليا. الموافقة وافقة في الرواية عن الشيخ، أما البدل لا تعده. مثلا حديث رواه مثلا مسلم عن يعني يحيى التميمي عن مالك عن نافع، أنت تروي عن نافع، هذا يسمى البدل، يعني لم تذكر لا مسلم ولا شيخ مسلم، تعديته. نعم، يعني أبدلت الشيوخ الذين رووا حديث عن نافع. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والمساواة، والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث المصنف. نعم، يعني إذا كان مسلم بينه وبين وسلم 10 رجال، أنت بينك وبين وسلم 10 رجال، ساويته في عدد الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الآن ما عاد في مساواة، الآن بينه وبين وسلم اللي 30 أو أكثر أو أقل. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والمصافحة، وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. نعم، يعني لا فائدة منه كما قال الكثير، صدق يقول فأت قليلة، الفائدة منه قليلة جدا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: لذلك حتى ابن طاهر القيصراني لما ذكر العالي والنازل ما تطرق لهذا الباب أبد، ما تطرق له، اكتفى بالعالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنازل فقط عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر البدل والمساواة والموافقة، ما ذكر هذه كلها، والمصافحة ما ذكرها ابن طاهر، أعرض عنها كلها لعدم يعني النفع من معرفتها. الكتب صنفت الآن والحمد وانتهى الأمر، ليس هناك يعني فائدة من يعني الاعتناء بها إلا من باب الدراسة للمعرفة فقط. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاص. لا إيش قال؟ رجاله ها؟ لا، هو دائما نقول أولى أن يقال رواته، رواته أفضل في التعب في التعاريف من رجاله. والسبب يا أخوة أن النساء كثر في تغريب التهذيب، كم امرأة ترجم لها ابن حجر؟ كم؟ من يعرف؟ 300 امرأة ترجم لي 300 امرأة محدثات. يعني فإذا قلنا سلسلة الرجال طيب والنساء هذه 300 امرأة تهدر، فلولا أنه قال الرواة، لأن الرواة يشمل النساء ويشمل الرجال. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: لأن فيه بعض الاصطلاحات يعني تحتاج إلى ضبط، إذا كان دائما يعني يذكرون في تعريف الإسناد. إذا قلنا ما هو الإسناد؟ قالوا إيش؟ سلسلة الرجال الموصل للمتن. هذا اللي عليه أكثر يعني من صنف، أليس كذلك؟ لكن لو نظرت إلى أفضل من عرف الإسناد هو ابن حجر، أفضل من عرفه قال حكاية طريق المتن، هذا أفضل تعريف على الإطلاق. لماذا حكاية طريق المتن؟ ذكر الرواة رجالا أو نساء، وذكر صيغ الأداء سمعته حدثنا أنبانا، أما قلت الإسناد سلسلة الرجال إلى المتن، طيب أين النساء؟ ما ذكرتها. أين صيغ الأداء؟ ما ذكرتها. فأصبح تعريف خاص مع أنه موجود في كتب كثيرة، لكن تعريف ابن حجر في نزهة النظر أفضل تعريف، حكاية طريق المتن. الحكاية يشمل الرواة ويشمل صيغ الأداء. نعم، نعم بلا شك، لا شك أنه ما بالتغليب، لكن إذا نظرنا للنساء في تغليب التهذيب 300 امرأة وزيادة، فيهن في التابعيات، في أتباع التابعيات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فهذا اصطلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. وأما النزول فهو ضد العلو، وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي. نعم. وإن كان الجميع ثقات. نعم، يعني يقول أحيانا يكون النازل أفضل من العالي كما قال ابن محدي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ فقالوا الأول. فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء وأحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. نعم. نعم، يعني يرى أن النازل أفضل، يرى أن النازل أفضل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثلاثون، معرفة المشهور. المشهور الآن رجع رحمه الله إلى بيان أحاديث الآحاد. الخبر إما أن يأتي متواتر وإما أحد، وهذه القسمة وجدت في كلام يعني الخطيب البغدادي رحمه الله، قال الخبر إما متواتر وإما أحد. وخبر الآحاد مر بثلاثة مراحل، خبر الآحاد مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى في كلام الأئمة المتقدمين الأوائل أحمد ويحيى وغيرهم، يرون الآحاد ينقسم إلى قسمين: مشهور وغريب. مشهور ما رواه جماعة، والغريب ما رواه واحد. هذا وجد في كلام الأئمة الأوائل. ما تجد في كلام الأئمة الأوائل يقول لك حديث عزيز أبدا، لو بحثت ما بحثت. إنما عزيز عندهم وصف للراوي فلان عزيز الحديث، وهذا موجود في كتب الجرح والتعديل، يعني قليل الحديث، يعز حديثه يعني يندر حديثه. حتى جاء ابن منده الآن، هذا الطبقة الثانية أو المرحلة الثانية من مراحل الحديث، جاء ابن منده زاد إيش؟ زاد الحديث العزيز. فأول من جعل العزيز وصف للحديث هو الحافظ ابن منده رحمه الله، فقال الحديث إما مشهور رواه جماعة، وإما غريب رواه واحد، وإما عزيز رواه اثنان أو ثلاثة، اثنان أو ثلاثة. وكل من جاء بعد ابن منده قال بقول ابن منده، عيز مروي اثنين أو ثلاثة. واستدل بهذا يعني التعريف في سورة ياسين، واضرب مثل أصحاب قد جاء المرسلون إذا أرسلنا لهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث اصبح اثنان أو ثلاثة. فكل من جاء بعد ابن مندة مشى على هذه القسم إلى أن جاء الحافظ بن حجر العسقلاني. الآن هذه المرحلة الثالثة، غير الاصطلاحات. القريب كلهم اتفقوا مرة واحد، لم يختلف، اختلفوا في إيش؟ في العزيز والمشهور. قال ابن حجر العزيز ما رواه اثنان فقط، أما رواه ثلاثة فهو مشهور. إذن ومن جاء بعد ابن حجر تابع ابن حجر كالسيوطي كالسخاوي كالشوكاني الصنعاني إلى يومنا هذا. إذن غسمة أو الحديث المشهور مر به ثلاثة مراحل. الأئمة الأوائل عندهم إما مشهور وإما أم غريب. مشهور روى جماعة وغريب رواه واحد فقط، هذا عندهم. ثم جاء بعدهم الحافظ ابن مندة متوفى عام 95 و300 من الهجرة، وزاد إيش؟ زاد العزيز، هو أول من ذكر العزيز وصف للمتن، أول من ذكره، وقال هو ما رواه اثنان أو ثلاثة. ثم جاء بعدهم الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر الاصطلاح المعروف الذي في النخبة، فقال المشهور. والمشهور يا إخوة له إطلاقان، المشهور له إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول وصف للراوي، يقال فلان مشهور الحديث، فلان مشهور ثقة، فلان مشهور لا يشر عنه، فلان مشهور ضعيف، وصف للراوي، وهذا وجد في كلام الأئمة. والثاني وصف للمتن، وصف للمتن، وهو ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا. نعم، يعني أن الحديث المشهور قد يطلق على التواتر، كما نصنع ذلك غير واحد من العلم، منهم شخص لام بن تيمية قال وجد في كلام الأمة يطلقون المشهور على المتواتر، ويسمون أيضا المستفيض. المستفيض والمشهور لفظان بمعنى واحد، المشهور والمستفيض. أما الذي استقر عليه الإصطلاح أن المتواتر غير المشهور. نعم، وجد في كلام الأمة يقولون هذا حديث مشهور متواتر، وجد هكذا مشهور متواتر، لكن الذي استقر عليه الأمر بعد ذلك أن المتواتر ما رواه جمع كثير، وأما مشهور ما رواه جماعة، ليس كثير، ليس صيغة مبالغة، ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، هذا الذي استقر عليه التعريف فيما بعد. لكن المشهور والمستفيض لفظان بمعنى واحد، هكذا كان الإمام مسلم يعني يقول هذا حديث مشهور مستفيض، يعني يراهما بمعنى واحد. نعم. ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة، وعن القاضي الماوردي ما زاد عن ثلاثة، وهذا هو قول ابن مندة ما زاد عن ثلاثة. أما إذا كان ثلاثة أو اثنان هذا عندهم العزيز، من اثنين أو ثلاثة. نعم. قال: وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه. نعم، اصطلاح له هو. نعم. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنا، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا يعني كثير أراد جدا. أراد أن يبين أن المشهور إما مشهور اصطلاحي، وهو المراد هنا ما رواه جماعة، مشهور اصطلاحي ما رواه جماعة، كحديث يعني أبي هريرة رحمه الله رأيت أن يسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، هذا حديث رواه ستة أو سبعة من الصحابة. إذن مشهور الحديث هذا، مشهور رواه ستة أو سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المراد إذا قيل المشهور عن الإصطلاح. الثاني المشهور على الألسنة، مشهور على ألسنة الناس، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، وصنف في كتب المقاصد الحسنة في الحديث المشتهر على الألسنة، كشف الخفاء ومزيل الباس، في مشتهر من الحديث على أشد الناس العجلوني الأول اللي سخاوي مثل حديث أطلب العلم ولو بالصين، هذا مشتر ألسن لكن ليس حديث. إكرام الميت دفنه ليس بحديث، مشتر على الألسنة. الأعمال بالنيات غريب لكن مشتر على الألسنة، وهكذا. أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف لكن مشتر على الألسنة. فالمشتر على الألسنة يعني مشتر على ألسنة الناس، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، قد يكون متواتر قد يكون قريب، لكن مشتر قد يكون لا أصل له، كحديث أطلب العلم ولا بالصين. العلم بالصغر كالنقش على حجر، ما ليست بحديث لكن اشترك على ألسنة الناس. الأقربون أولى بالمعروف ليس بحديث لكن اشترك على ألسنة الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها: من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، نحركم يوم صومكم وللسائل حق وإن جاء على فرس. على فرس، هذا يقول تدور على أسئلة الناس مشتهرة لكن ليست إيش ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إن مشتهر على أسئلة الناس. هذا سمى المشهور غير الاصطلاحي، غير الاصطلاحي. يعني وصلنا في كتب أهل العلم كتب، لكن يعني الكتاب الذي صنف وطبع أولا هو كتاب السخاوي كشف الخفاء، قبله كان موجود لكن مفقودة، ثم جاء بعده العجلوني أخذ كتاب السخاوي وزاد عليه. كتاب السخاوي فيه ما يقارب 600 حديث لكن زاد عليه 1300 حديث، يعني ضعف وزاد. فكشف الخفاء أفضل لأنه زاد على السخاوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع 31 معرفة الغريب والعزيز. الغريب والعزيز، الغريب مرة واحد كل أمة متفقون على هذا، أما العزيز قلنا ما روى اثنان أو ثلاثة كما قال ابن منده، لكن عند ابن حجر ما هو العزيز؟ ما رواه اثنان. هنا تنبيه، ليس معنى قول الأمة ما روى اثنان يعني من أول إسناد إلى آخره اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين، لا ليس هذا مراده، أي أن في طبقة من الطبقات فيه راويان، والعبرة بالطبقة الأقل، العبرة بالطبقة الأقل. يعني الآن إذا نظرت إلى حديث إنما الأعمال بالنيات رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد، ثم ذاك اشتهر رواه عشرات بل قيل 100، العبرة إيش؟ في الأقل، قالوا غريب، فالحديث يحكم عليه بأقل الرواة، بأقل رواته. قد يجمع بين وصفين كما قال السيوطي، يقال غريب عزيز أو غريب مشهور، يعني غريب في أوله مشهور في آخره، قد يجمع بين صفتين، لكن يحكم على الحديث بأنه غريب أو عزيز أو مشهور بالطبقة الأقل ليس بالطبقة الأكثر. طيب، والعزيز أيضا له إطلاقان عند الأمة، يطلق العزيز وصف للراوي فلان عزيز الحديث يعني قليل الحديث، عزيز الحديث أي قليل، قليل الحديث يعني يندر. والثاني وصف للحديث، وصف للحديث يعني رواه اثنان أو ثلاثة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راوي واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره. نعم، لكن الغرابة المراد كما قال ابن حجر أن تكون الغرابة، قال: والغريب نوعان مطلق ونسبي. قال: المطلق ما كانت الغرابة في أصل إسناده، بيّن ملا علي قاري في شرح نزهة أصل إسناده يعني التابعي وليس الصحابي، لأن الصحابي إذا تفرد بالحديث ما يضر، ولا يسمى غريب ولا يسمى فرد، ما يضر أبدا، إنما الذي يضر ما كان دونه. فأصل إسناده قال أي التابعي الذي روى عن الصحابي، كلمتان خيبتان على اللسان، لم يروي عن أبي هريرة إلا أبو زرع البجلي فقط. إنما الأعمال بالنيات لم يروي عن عمر إلا علقمة فقط، هكذا يقال. فهذا ما كان يقرأ في أصل إسناده، وهذا قليل جدا، الغريب المطلق قليل جدا. أما الغريب النسبي هذا أكثر الغرائب نسبية، أكثرها نسبية، وما كانت غرابة في أثناء إسناده، تفرد فلان عن فلان، لم يروه عن الزهري إلا مالك مثلا، تفرد ليش مالك عن الزهري، وهذا أكثر الغرائب نسبية. لكن القاعدة أن أكثر الحديث الغريبة ضعيفة، كان الإمام أحمد يقول لا تروا هذه الغرائب فإن عامتها عن الضعفاء، عامتها عن الضعفاء. وذكر هذا أيضا شيخ الإسلام بن تيمية والزرقاني في شرح البيقونية، نص على أن غالبها لا يصح، غالبها لا يصح، لكن ليس معناه أن كل غرائب ضعيفة. أول حديث في البخاري غريب وآخر حديث في البخاري غريب، أول حديث غريب مطلق وآخر حديث غريب مطلق أيضا، كلمتان خفيفتان عن لسان رواه أبو هريرة وعنه أبو زرعة وعنه محمد بن فضيل نسبي، نعم، أو عفوا مطلق، عفوا قريب المطلق، نعم. قال رحمه الله تعالى: أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راوي واحد، نعم، أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة، نعم. وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب، نعم، يعني هذا النسبي، النسبي حديث أنس رحمه قال دخل رسول الله مكة على رأس المغفر الخوذة، رواه أنس وغيره، ورواه عن أنس الزهري وغيره، لكن لم يروه عن الزهري إلا مالك فقط، هذا سمى النسبي. وأكثر هذا تجد في المعجم الأوسط للطبراني، لم يروه عن فلان إلا فلان، لم يروه عن فلان إلا فلان، وهكذا، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفة، ولكل حكمه. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا. اثنان وثلاثة، هذا أو من قال قلنا ابن مندة، ثم تابعه الناس إلى أن جاء ابن حجر قيد العزيز باثنين، نعم. فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورة، وهذا كما تقدم جماعة يعني أعلم فوق الثلاثة أربعة وصاعدة، نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثلاثون، معرفة غريب ألفاظ الحديث. غريب ألفاظ الحديث يعني كلمة غريبة غير دارجة على الألسنة، قول عليه وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله، إيش يغان على قلبي؟ هل كلمة غريبة يغان على قلبي؟ أقيل ذوي الهيئات عثراته، إيش ذوي الهيئات؟ كلمة غريبة. فهذه الكلمة غريبة تحتاج إلى تفسير وشرح، أنه يقال على قلبي يعني يطبع على قلبي فأستغفر الله، حتى يعني يذهب هذا الطبع والريب. أقيل ذوي الهيئات يعني أهل العلم والفضل عثراته. وصنف فيه الأمة من أفضل من صنف الغريب لابن الأثير، غريب الحديث لابن الأثير. لماذا هو أفضل؟ لأنه أتى إلى الكتب التي قبله أخذ منها وزاد عليها ورتب على حروف المعجم، وحقيقة من أسهل كتب غريب الحديث وأفضلها، ودائما الأمة يدورون حولها. قال أبو السعدات ابن الأثير، قال أبو السعدات ابن الأثير، انظر في فتح المجيد، انظر في مثلا كتب الشيخ الألباني، انظر دائما يدورون حولها. ولا هناك من ألف قبله كالقاسم بن سلام كالشافعي، لكن للكتاب رحمه الله هو الذي اشتهر، أتى إلى الكتب التي قبله وزاد عليها فاشتهر كتابه رحمه الله، لا سيما أنه سهل جدا على الحروف المعجم ألف باء تاء ثاء وهكذا، نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو من المهمات المتعلقة بلفظ الحديث والعلم والعمل به لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحاكم رحمه الله: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن المثنى. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء، وتعقبهما الخطابي رحمه الله فأورد زيادات، وقد صنف ابن الأنباري المقدم وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبا. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري وكتاب النهاية لابن الأثير رحمه الله تعالى. هذا هو أفضل شيء، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، هذا أجودها وأفضلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع 33، معرفة المسلسل. المسلسل هو ما تتابع رواة إسناده على قول أو فعل أو قول وفعل معا، هذا المسلسل. وغالب المسلسلات واهية غير صحيحة، غير صحيحة، هذا غالبها، وما صح منها قليل جدا. المسلسل وصولة الصف، وأيضا يعني ما جاء عند أبي داود حديث معاذ بن جبل عنه أن المسلم قال: يا معاذ إني أحبك في الله، قال مسك يدي قال إني أحبك في الله، فلا تدع أن أدبرك الصلاة أن تقول اللهم عني ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. راوى الحديث عن معاذ بن الصنابحي أبو عبد الرحمن قال: أخذ معاذ بيدي وقال: يا صنابحي إني أحبك في الله، فلا تدع أن أدبر كل صلاة، وذكره. ثم راوي هذا عن الصلاح منه أبو عبد الرحمن الحبلي قال: مسك يدي فقال: إن حبك في الله فلا تدعنا دبر كل الصلاح. توا اسمه تسلسل به قبض اليد وقول إن حبك في الله. فإذن المسلسل إما أن يكون بالقول، إما يقول إن حبك، أو كله حدثنا حدثنا حدثنا بالقول، أو بالفعل حدثني قائم أخبرني قائم، أو بالقول والفعل معا. لكن غالب المسلسلات ليست صحيحة، كما نبه عليك السيوط رحمه الله قال: واهية ليست صحيحة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله. ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره. وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع، ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق مسلسل، والله أعلم. نعم، يعني غالبها إيش؟ واهية، غالبها ليست بصحيحة. قد يكون مسلسل من أوله إلى منتهاه كالمسلسل بصوت الصف، هذا نعم صحيح. وقد ينقطع كالمسلسل الأولية، انقطع إلى سفيان بن عيينة، بعد سفيان ليس هناك سلسلة، لكن الناس أصبحوا يضيفون من عندهم. هذا هو الحديث المسلسل. وإذا صح المسلسل أفاد صحة الإسناد، سماع الراوي عن الذي قبله وذاك عن الذي قبله، طبعا إذا كانوا ثقات، إذا كانوا ثقات، والبعد عن التدليس والصغط في الإسناد. نعم. وهذا خاص طبعا المسلسل في يعني الأسانيد، خاص من الأسانيد أن الإسناد متصل ليس فيه انقطاع ولا عنعنة ولا غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع 34، معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. ناسخ الحديث ومنسوخه، هذا يعني غالبا ما يتوسعون فيه في كتاب أصول الفقه. أصول الفقه الأحاديث إما حديث محكم أو حديث متشابه. المحكم الذي ليس له معارض، لا ضرر ولا ضرار، ليس له معارض. يا أيها الناس إن ركعت عليكم الحج فحجوا، ليس له معارض. بني الإسلام على خمس، ليس له معارض. لك هناك حديث لها حديث أخرى تعارضها فيما يبدو لنا نحن، من مس ذكر فليتوضأ، حديث بصرة بن صفوان. حديث طلق بن علي قال: نمو يا رسول الله الرجل يمس ذكر في الصلاة عليه وضوء، قال: لا، إنما وضعة منك. إذن هنا ظاهر ما إيش؟ التعارض. أفطر الحاجم والمحجوم، وفي حال آخر أن يسلم احتجم وهو صائم، ظاهرهما التعارض. فهذا الذي ظاهره التعارض خاص أول شيء في الأحكام الشرعية فقط، لا في التفاسير ولا في يعني العقائد، إنما في الأحكام الشرعية. أول شيء عندهم الجمع بين الروايات، الجمع بين النصوص يسمونه يعني التأليف بينهما أولى من ادعاء النسخ أو الترجيح. أول شيء يجمع بين النصوص. قالوا من مس ذكر فليتوضأ يعني مباشرة بدون حائل، أما إنما هو بضعة ملك إذا مسه من فوق الثياب والأمر سهل. أيضا حديث هل يقدم إذا أراد الخروج الكبير أم يقدم على اليمين، هل يقال كبر كبر أم يقال الأيمن أيمن؟ إذا كانوا أمامه وعنده مسواك وعنده أكل هل يعطي الكبير أم يعطي اليمين؟ بيّن ابن حجر رحمه الله أن الجمع قال سهل، قال كانوا عن يمينه وعن شماله قدم اليمين ثم على الشمال، وكانوا أمامه قدم الكبير. فأيضا يعني حديث يا غلام كل مما يليك، كل مما يليك. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش يتبع الدباء في الصحن، فقالوا إذا كان لك من نوع واحد يأكل مما أمامه، أما كان أنواع لا بس يأكل من هنا يأكل من هنا. جمع بين الروايات. فأول شيء عندهم يجمعون بين النصوص يعني. وكان من أكثر الناس معرفة في الجمع بين النصوص هو ابن خزيمة رحمه الله، قال لا يأتي أحد بحديثين ظاهرهما التعارض إلا ألفت بينهما. وكان شهر الشيخ صالح الحيدان رحمه الله آية من آيات الله في هذا الباب. كم من أحاديث كانت تعرض عليه يعني يجمع بينها بكل سهولة وكل أريحية. أما إذا ما أمكن الجمع ما عرفنا كيف نجمع، قال نعم هنا يقدم الناسخ على المنسوخ، ينظر المتأخر يكون ناسخ للمتقدم. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم في آخر حياته نسخ حديث أفضل الحاجب والمحجوب، وهذا يعرف بالتاريخ، يعرف بالتاريخ. قال الإمام الشافعي رحمه الله احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم قال لا في السنة الثامنة، وأفضل الحاجب والمحجوب في السنة الثانية لأن جعفر قبل أن يستشهد رعنه وأرضاه، فقال هذا نسخ ذاك. لكن يقول الإمام أحمد ابن حنبل يقول ما عرفنا الناسخ للمنسوخ حتى جالسنا الشافعي، يقول ما عرفنا الناسخ للمنسوخ حتى جالسنا الشافعي. فكان الشافعي رحمه الله آية من آيات الله في هذا الباب. أما ما لم يكن الجمع بين النصوص ولا معرفة الناسخ بين المنسوخ، هنا نرجح رواية على رواية، نرجح رواية على رواية. هل يقدم يدي في السجود أم يقدم ركبتي؟ حديث ابن عمر قدم ركبتي، حديث ابن هريرة قدم يديه. لا يمكن الجمع ولا يمكن معرفة الأخوة سوقنا، ترجح أحد الأقوال مثلا تقول والراجح يقدم يديه، وهذا قول أكثر الصحابة مثلا، أو تقول الراجح يقدم ركبتيه لأن الحديث لما رواه الترمذي قال عليه العمل يعني تقديم الركبتين، فهذا يسمى الترجيح. أما إذا ما لم يعرف الترجيح هنا قالوا يتوقف يقف حتى يتبين شيء فيما بعد. يقول العلماء لا يحضرني فيه شيء الآن توقف، هذا وجد في كلام الشيخ الباز وغير الأئمة، لا يحضرني فيه شيء لا يحضرني فيه شيء. بل حتى الأئمة الأوائل كلمة أحمد يقول لا أدري الله أعلم، يقول عبد الله بن أحمد لو أردت أن أملك الراسات من أبي لا أدري لما لأتها لا أدري لا أدري. فأشاهد أخواننا في أصول الفقه يقولون تتساقط النصوص، لكن هذه العبارة يعني لم يستحسنها العلماء. فيقول الشيخ ابن عثيمين في رسالته في أصول الفقه يقول العلماء كلهم إما يجمعون أو ينصون على النسخ أو يرجحون. قال أما التوقف قال ما علمت أن أحدا توقف بين حديثين. قال ابن عثيمين رحمه الله هذا هو يعني مختصر هذا المبحث، وإن كان هذا المبحث خاص في مبحث في أصول الفقه، أصول الفقه، لكن ذكروا الأئمة في باب المصطلح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب. نعم يعني هو أي خصائصه؟ أصول الفقه، قلنا هذا خصائص أصول الفقه ليس مبحث علوم الحديث. نعم وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب بل هو بأصول الفقه أشبه، وقد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله تعالى. نعم، لكن أول من صنف في معلم هو ابن شاهين، الحافظ أبو حفص ابن شاهين، ناسخ الحديث ومنسوخه، طبع كتاب كبير رتب على لباب الفقهية، أخذ رسالة دكتوراه حققت امرأة في بلاد المغرب العربي وأخذت عليه رسالة دكتوراه، لكنه انتقد في مواضع كثيرة، أحيانا يدعي النسخ والجمع سهل وأحيانا يتوقف. ثم جاء بعده كتاب الاعتبار فيما تناسخ من الأخبار للحازمي، وكتاب جيد، وبدأ الحازمي في مقدمة ذكر 50 يعني وجها من أوجه الجمع بين الأحاديث، فكتاب الاعتبار نفيس جدا. ثم بعد ذلك اشترت الكتب. نعم، لكن أول من ألف فيما أعلم هو ابن شاهين، أبو حفص بن شاهين البغدادي رحمه الله، هو من طبقة الدارقطني، من طبقة الدارقطني، مات في زمان الدارقطني. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد كانت للشافعي رحمه الله تعالى في ذلك اليد الطولى. نعم، قلنا أن الشافعي كما قال الإمام أحمد قال: ما عرف الناس بمنسوخ حتى جالسنا الشافعي. نعم، وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. نعم، قال: ما عرفنا حتى جلسنا. أيضا إيش قال الشافعي؟ قال: ما كنا نعرف الصحيح من الضعيف حتى جلسنا أحمد بن حنبل. انظر كيف الإمام الشافعي يقول: ما كنت أعرف صحيح الحديث من ضعيفه حتى جلست أحمد بن حنبل، وأحمد يقول: ما عرف الناس من المنسوخ حتى جلست الشافعي. انظر كيف ورع الأمة و تواضعهم رحمه الله. نعم، قال رحمه الله: ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك. نعم، يعني النسخ قد يعرف النسخ في نفس الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الماء من الماء كان رخصة ثم أمرنا بالغسل بعد ذلك، إما يكون في نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون الصحابي ينص كما قال أبي كان الماء من الماء رخصة في أول أمر ثم أمرنا بالغسل، يعني كان الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل لا شيء عليه، ما يغتسل، ثم بعد ذلك أمرنا بالغسل حتى وإن لم ينزل. الحالة الثالثة أن ينص إمام من الأئمة المعتبرين أن الحديث منسوخ. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك كما سلكه الشافعي رحمه الله تعالى في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس: احتجم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. فأما قول الصحابي: هذا ناسخ هذا، فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبلوا قوله: هذا كان قبل هذا، لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. هذا صحيح كما قال كعب بن مالك، عفوا أبي بن كعب، قال: الماء من الماء كان رخصة في أول أمر ثم أمرنا بالغسل، خلاص معناه أنه نسخ الحكم الأول. نعم، قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والثلاثون: معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيهما. يعني وهذا يضبط بأخذ الحديث من ألفاظ الشيوخ، كما أن القرآن يؤخذ من ألفاظ القراء كذلك الحديث يؤخذ ليش من ألفاظ الشيوخ. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم. نعم، وليس منهم. أنا أذكر سمعت في الإذاعة شخص يقول، وقال الإمام الزهري هكذا، والآخر قال، ومن أئمة أهل السنة الإمام ابن القيم. فهذا سبحان الله، هذا التصحيف. نعم، أحسن الله إليكم. فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا. نعم، لا، وهذا المجلد اختصر السيوطي، ومن أفضل يعني شيء اختصار السيوط، لأنه حذف الأسانيد سماه التطريف في التصحيف، هو من أفضل شيء حقيقة كتاب السيوط، طبع في الغلاف ليس مجلد كبير إنما في غلاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف. نعم. ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك. نعم، يعني ليس من ألفاظ الشيوخ، إنما يقرأ من حفظه كمن يقرأ القرآن من حفظه، تعرف أثناء قراءته أنه إيش ما قرأ على شيخ مثلا كذلك، لحيث ذلك يقول الإمام مالك: لا يؤخذ العلم من الصحفي، يعني صاحب القراءة من الصحف، لابد أن يؤخذ من ألفاظ الشيوخ ثم بعد ذلك اقرأ توسع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف قراءة القرآن فغريب جدا. نعم، هذا ليس بالصحيح. عثمان بن أبي شيبة شيخ البخاري قالوا أنه كان لا يحفظ القرآن، قرأ الفيل قال ألف لام ميم ترى بأصحاب الفيل، فقالوا ألم قال ألف لام ميم ترى، قالوا ألم ترى، لكن قال هذا القصة ليست صحيحة عنه رحمه الله، إنما مزور عليه، لا سيما أن له تفسير كبير في القرآن، فقالوا أن هذه ليست بصحيحة عنه رحمه الله. نعم. على وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف قراءة القرآن فغريب جدا. نعم، غريب أن له كتابا في التفسير، وقد نعم نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب. نعم، نفس هذه ألف لام ميم ترى، يعني الصبي الصغير عبد الغني يمكن يحفظ صوت الفيل، فهذا كلام يقال ما ينسب للإمام رحمه الله، لا سيما أن عثمان بن شيبة قال على هذا أدخل عليه يعني الرافضة وغيرهم، لأنه كان على منهج السلف عثمان رحمه الله، فمن هذا الباب قال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنهما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكى عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس، فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، ما فعل البعير، فافتضح عندهم وأرخوها عنه. نعم، هذا يحصل كثير، ما فعل النغير الطارق قال ما فعل البعير، والإمام مسلم رحمه الله في أول كتاب التمييز ذكر الأمور هذه رحمه الله في أول كتاب التمييز. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذا اتفق لبعض مدرس النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، فقال كنار في غلس، فلم يفهم الحاضرون ما يقول، حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه من كتاب في عليين، وهذا كثير جدا. كثير جدا. كذاك الإمام الذي كان في الشام كان يرى كراهة تحليق الرأس يوم الجمعة قبل الصلاة، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة، الحلق يعني الحلق الدرس، فقال الحلق يعني حلق الشعر، فكان يكره، فقال يا إمام من أين لك؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم أو عن الحلق يوم الجمعة، صحف الحديث وعمل به واصبح يفتر الناس في كراهة حلق الشعر يوم الجمعة. وهذا يقول القصص كثيرة ذكرها يعني العسكري، والسيوطي اختصرها رحمه الله في التطريف. نعم. وكما قيل من السنة يوم الجمعة تأتي الجمعة بسكينة ووقار، فقال بسكين وفاء، اي بسكينة، قال تأتي يوم الجمعة بسكينة، لأن قال يأتي بسكينة ووقار، قال السكينة تدل على يعني الرجولة وكمال الزينة، هكذا فسر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا كثير جدا، وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة هاهنا. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. هذا يدل على أن أبا الحجاج المزي كان إماماً في الحفظ والإتقان خلافاً لمن طعن فيه. بعضهم قال أن الذي عنده العلم ليس أبو الحجاج إنما زوجته الزوجة، وهذا يأخذ الكتب وينسبها لنفسه. قالوا تحفظ الأشراف لزوجته ونسب له، تهذيب الكمال لزوجته ونسب له. قال والدليل أن زوجته كانت تقول وكنت أكتب وابني في حجري. قال هذا واضح أن هي عاد كيف؟ إيه نعم. لكن يعني رد عليهم العلماء، ردوا عليهم قالوا لعل كانت يمكن ساعدته، يمكن كانت يعني تغد له يعني بعض الأشياء. أما الإمام من جالسه عرف هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ منه الحديث، لو كان عامية كما يقولون لم أخذ منه الحديث. كبار الأمة الذهبي وابن كثير كبار الحفاظ يثنون عليه ثنان حسن، فكيف يقال أن تحفظ الأشراف وتهذيب الكمال لزوجته وهو نسبه لنفسه؟ ليس بصحيح كلام هذا. نعم. انتهى الباب؟ انتهى الباب. في الباب معرفة مختلف الحديث واصل؟ لا بس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع 36 معرفة مختلف الحديث. وقد صنف فيه الشافعي فصلاً طويلاً من كتابه الأم نحو من مجلد. نعم، مختلف الحديث مرة معنا قبل غير، قلنا حديث إما محكم وإما متشابه، والمختلف أيضاً من مثل يا إخوة مختلف. المختلف إما مختلف في الألفاظ أو مختلف في التعارض، مختلف إما في ألفاظه وإما متعارض يسمى مختلف الحديث، فهو يعني أعم من المتشابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم. والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، كالناسخ والمنسوخ فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ، وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منهما، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت، كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة. نعم، هذا ذكرناه قبل قليل، ذكرنا هذا كله. نعم. وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتي لأؤلف له بينهما. نعم، قلنا أن ابن خزيمة كان هو من أعلم الناس في الجمع بين النصوص. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان آية في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع 37 معرفة المزيد في الأسانيد. المزيد في الأسانيد هذا يذكر في باب العلل، علل الأحاديث. يأتي إسناد متصل مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، متصل أليس كذلك؟ ثم يأتي نفس الإسناد بعينه مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر، إذن الأول متصل والثاني أيضا متصل، هل الزيادة سالم هذه صحيحة أم خطأ؟ هذا يسمى المزيد في متصل أسانيد، يعني إسناد متصل مالك نافع عن ابن عمر، هذا متصل ما في خلاف. الإسناد الثاني زاد سالم. هنا يقول العلماء باختصار: العبرة للأحفظ، إذا زاد الثقة الحافظ قبلت زيادته، وإلا كانت الزيادة شاذة باختصار. نعم. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. نعم، يعني خاص في الإسناد فقط، خاص في الإسناد على اسم المزيد في متصل الأسانيد. نعم. وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة، وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا. قال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر. وأحيانا يكون راوي سمع الحديث مرتين، مرة بواسطة ومرة مباشرة. هذا ينص عليه ابن حجر دائما في شرح البخاري، تجد الحديث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، ثم يسوق نفسه سعيد عن أبي هريرة، يقول لعل سمعه مرتين، مرة عن أبيه عن أبي هريرة، مرة سمعه بواسطة، وحدث بكلا الطريقين. هذا سهل، فهذا الشاهد أن هذا راجع للأحفظ والأتقن. نعم، قد تكون هذه الزيادة الراوي ثابتة فتكون محفوظة، وقد تكون خطأ فتكون شاذة. ومبحث هذا في علم علل الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر قال: حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت أبا مرثد الغنوي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان. نعم، يعني سفيان زيادة في الإسناد، هل هي ثابتة أم ليست ثابتة؟ ينظر الآن إلى رواية الأرجح الحافظ المتقن. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو حاتم الرازي: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد، وهاتان زيادتان. نعم، قلنا أين قال أبو حاتم في العلل؟ قلنا لأن هذا المبحث يكون في أين؟ في علل الأحاديث، مبحثه علل الأحاديث. من الباب الواحد حتى نبدأ الدرس القادم معرفة الصحابة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع 38 معرفة الخفي من المراسيل. نعم، هذا المرسل الخفي وهو نوع من أنواع المنقطع. الفرق بينهما أن المنقطع واضح، فلان ما سمع من فلان، لكن المرسل الخفي عاصر الشيخ عاصره لكن روى عنه ولم يسمع منه، فسمي مرسل خفي، يعني خفي على كثير من الناس، كرواية الأعمش عن أنس أبي هريرة، عفوا كرواية الأعمش عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، عاصره ورآه يصلي لكن ما سمع منه. رواية الحسن عن أبي هريرة: عاصره لكن ما سمع منه، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. وقد صنف البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل، وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا. لأنه نوع من أنواع العلل، لأنه خفي. نعم. وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. شوف، يعني يثني عليه كثيرا رحمه الله، لأنه حافظ، ليس يثني عليه لأنه زوجه ابنته، لا، بل لأنه حافظ. نعم. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال رضي الله عنه قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد: لم يلق العوام ابن أبي أوفى. نعم، يعني فيكون منقطعا بينهما، يعني عاصره لكن ما التغى به، هو عاصر لكن ما التغى به، فيكون مرسل خفي. نعم. فيكون منقطعا بينهما فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله أعلم. نعم، يعني أنه عاصر، لكن الفرق بين المنقطع يا أخوة وأن المنقطع ما عاصر، يعني نافع يروي عن ابن عمر، ما أسمع عن عمر بن الخطاب، ما عاصر عمر بن الخطاب، أو مات يعني عمر بن الخطاب ومثلا ونافع صغير عمره سنة كيف سمع منه؟ ما عاصره. لكن مرسل خفي عاصره، ربما التغى رآه لكن ما سمع منه شيئا، فسمي المرسل الخفي. الحمد لله أخذنا شوط الطيب هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. الدعاء أما استسقاء فإنه يبالغ، أم لدين فقال ابن عباس قال: في الدعاء يكون إلى صدره، والابتهال إلى أعلى، الابتهال يعني الاستغاثة ويعني الاستسقاء، أما يكون قال إلى صدره، هذا ابن عباس، بعضهم يوعده على وجهه، بعضهم يفعل هكذا، هذا كله خطأ. نعم. أين عميتك ذلك؟ لعله ليس هنا. بارك سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. بسم الله.